أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا

يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله رب رضيا. الله الله النبي الفعل يرثني هتقولي مجنون في جواب الامر يا بتاع اللغه العربيه يا خي. نعم الله. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا أبلي من لدنك علي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا. الله يا حج. الله اكبر. يا سيدي بارك الله فيك. تلوحت جلبه السهدي. يا زكريا انا نبشرك بغلام. نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله يكرمك. الله يكرمك. الله أكبر. الله يحيي. رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا. الله الله يكرمك. الله يرحمك. قال كذلك ربك علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله الله الله يا حاج عبده. الله نعم يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله الله قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. بالفعل نبشرك عيب ونبشرك يتك على الطيب ومشغل ولا حاجة تلك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الله يكرمك. الله يكرمك يا أخي. نعم. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله الله الله قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك الله قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. الله أكبر. يا سلام يا أمين القراءة. نعم. قال رب اجعل لي آية. الله أكبر. أمان على ذلك. قال رب اجعل لي آية. الله أكبر. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. التجديد يا اخويا دي الحاجات العظيمه. انا رب يعلي ايه انت عايز تعمل لك ده 2500 وده اللي بتطلع. الله. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. فخرج على قومي من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نعم. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Hi. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا وكان تقيا وبرا بوالديه. الله اكبر. وحنانا من لدنا وزكاة فَلَنَا بَشَرًا سَوِيًّا قبل هذا وكنت فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. أحدا فقولي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا سلام الله الله أكبر عملت وفي هذا عشان أتعلم وعلى السوسي كمان وعلى الآخر نعم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا الله يكرمك يا أخت يا أخت هارون الله يا أخت الله يكرمك بارك الله فيك نعم

قال وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله الله اكبر. الله يا حاج. الله الله الله. ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن الله. يا ابو علي اللي عاوز نقرئ ثاني دي. نعم الله اكبر. الله يكرمك. قول الحق الذي فيه يمترون. نعم ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه. الله الله الله. سبحانه. نعم الله. نعم الله. إذا قضى أمرا فإن